ختم بذلك بعد ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. قوله لا تشد الرحال، الرحال هي الإبل، لأن الغالب كان عندهم الحمل رحمه الله، كان الغالب الحمل على الإبل. وشد الرحل واضح، شد الرحل ووضعه على الإبل هذا يراد به السفر، يراد به السفر، وهذا لا يعارض مسألة أن يكون ذلك داخل فيه النهي عن ما لو سافر بالقدم، وسافر على قدمه واضح، أو سافر على فرس، سافر على بغل، هذا لا يعارضه، ليس هذا خاصا بالإبل، بل هذا لأجل الغالب في ذلك الزمن أنهم كانوا يسافرون على الإبل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام ومسجد هذا يعني المسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال. وذلك لما رجع أبو هريرة رضي الله عنه من جبل الطور تلقاه الصحابي أظنه أبو سعيد نفسه رضي الله عنه، فقال له من أين أتيت؟ قال أتيت من الطور. قال لو لقيتك قبلها لم تسافر أو لم تذهب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، ذكر الحديث. واضح؟ فهذا الحديث فيه النهي عن قص بقعة بغيرها بعينها، النهي عن السفر قصدا لبقعة بعينها بخلاف هذه المساجد الثلاثة. فليس للإنسان أن يسافر قاصدا بقعة من البقع أي مكان كان في أي مكان إلا هذه المساجد الثلاثة. فهل يعارض هذا طيب شد الرحل بقصد عبادة أخرى، بقصد طلب العلم مثلا، هل يعالمه؟ هنا الكلام في الحديث عن ماذا؟ السفر إلى بقعة، انتبه، واضح؟ ليس السفر بقصد عبادة أخرى، بل السفر لي قد يسافر الإنسان لأجل أن يبني مدرسة يتعلم منه الناس، قد يسافر الإنسان، قد يسافر في طلب العلم، قد يسافر في أشياء كثيرة. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى القبر صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة كانوا يسافرون يخرج رجل من المدينة إلى مصر وإلى الشام لسماع الحديث، السلف كانوا يسافرون، أحمد بن حنبل يخرج هو ابن معين من العراق إلى اليمن كي يسمع من عبد الرزاق، واضح، ثم يسافرون إلى الحجاز وهكذا. هذا معروف وتعارف عليه وهو بإجماع أهل العلم. أما هذه الصورة فهي بإجماع أهل العلم محرمة، وإجماع من يعتد بقوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات وأن يغفر لي ولكم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.